لا شك أن الجريمة مهما كانت قولية أو فعلية فهي تستوجب الشجب والاستنكار من الناس، وهذا شيء يشكرون عليه. لكن أحيانا نركز على الجانب النظامي والقانوني، ويوجد جوانب أخرى تحتاج إلى تحليل، يعني سلوكية نفسية، وتساعد في حل الجرائم وتقليلها وتصورها، يعني قراءتها بشكل علمي. لا شك أن العادات والتقاليد البالية لها دور فيما حدث من قاذف البنات في نجران، لكن أيضا من وجهة نظري يوجد أسباب أخرى. بالنسبة للجيل الذي أنتمي إليه، وهو الجيل الذي نشأ في الثمانينات، لم يكن هناك تواصل بين الرجل والمرأة، خرجنا على مجتمع يفصل بين الجنسين تماما. طبعا هذا الفصل يجعلك تسيء فهم الطرف الآخر بلا شك. أنت يعني حتى الرجل الذي من جنسك إذا كان بعيدا عنك فأنت سوف تسيء فهم بعض جوانبه، فما بالك لو كانت امرأة. لا تكتشف هذه الجوانب التي كنت غافلا عنها إلا بعد أن تتزوج أو تكبر وتدرك وتتعرف على طبيعة الطرف الآخر، الجنس الناعم. المرأة يا عزيزي الشاب مفطورة على الأنوثة والتغنج والدلال، يعني هذه هي طبيعتها، يعني فطرتها التي خلقها الله عليها. فمن الغباء والسذاجة أن تظن بأن هذه الطبيعة تدل على انحراف سلوكي، يعني مثل ما أنت طبيعتك الشحامة والرجولة والهياط في كثير من الأحيان، هي طبيعتها هكذا، يعني طبيعتها أن تستعرض بدلالها وجمالها. طبعا هذا في حدود المشروع. غلط عليك ودليل على غبائك وسوء فهمك أن تحكم عليها من خلال هذه الفطرة. يوجد الآن عند الشباب خصوصا في المجتمعات القبلية نزعة كبيرة جدا إلى الهياط والاستعراض بالقوة والشجاعة، ودائما تجدهم في الأعياد والمناسبات الكبيرة يحملون أسلحة، في كثير من الأحيان تكون فقط شكلية. لكن ما هي الرمزية التي يريدونها ويبحثون عنها؟ هي رمزية القوة والشجاعة. هل يصح لك أنت أن تصف هؤلاء الشبان بأنهم مجرمون وقتلة وسفاحون لأنهم يحملون هذه الأسلحة ويتفخرون برمزيتها؟ لا، هذه فطرة نفسية تدفع الشاب إلى هذا المنحى. أيضا البنت لديها فطرة داخلية تدفعها إلى منحى الدلال والتغنج والأنوثة والرقة، يعني كل هذه الصفات تتشكل فيها في ملامحها وفي مشيتها وفي ملابسها. فحاول أن تميز وتضع حدا فاصلا بين ما هو فطرة وطبيعة وبين ما هو سلوك متعمد.